بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ذكرت فيما مضى العمل في الحالة الثالثة من حالات المناسخات، وقد ذكر المصنف رحمه الله طريقة العمل فيها، ثم قال: وتعمل في الثالث، يعني الميت الثالث، فأكثر عملك في الميت الثاني مع الأول. ربما كانت الطريقة فيها شيء من الغموض، فيتضح هذا بالمثال. سأذكر مثال وسأطبق عليه كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وربما احتيج إلى يعني تدوين ثلاثة شبابيك حتى يكون الأمر واضح. فمثل ما قال المؤلف رحمه الله، نصحح المسألة الأولى. الآن المسألة الآن اللي نذكرها كمثال: شخص هلك عن زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة، ثم لم تقسم تركته حتى هلكت أخته الشقيقة عن أم، هي الأم في المسألة الأولى، وزوج وابن. الآن عندنا مسألتان. أولا نأخذ المسألة الأولى ونعملها كما قال المصنف رحمه الله، يقول صححت الأولى، المسألة الأولى، نأخذ المسألة الأولى ونصححها إذا كانت يعني تحتاج. في المسألة الأولى قلنا زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة، الزوجة ميراثها ماذا؟ الثمن، البنت النصف، الأم السدس، الأخت الشقيقة لها الباقي. الأخت الشقيقة لها الباقي. المسألة هذه من كم؟ 24. الزوجة تأخذ كم؟ 3 ثمن 24. البنت تأخذ 12 نصف 24. الأم تأخذ 4 اللي هي سدس 24. يبقى للأخت الشقيقة كم؟ 5. اللي مات منه الأخت الشقيقة هي الأخيرة، هذه اللي حصلت الآن على 5 في المسألة الأولى. ماتت الأخت الشقيقة عن أم، هي الأم في المسألة الأولى، وزوج وابن، نجعل لها مربع خاص أو شباك خاص. نقول مسألة الميت الثاني، الآن انتهينا من مسألة الميت الأولى الأول، نجعل الميت الثاني شباك خاص. فنقول الأخت الشقيقة هذه ماتت عن زوج وأم وابن، الزوج له كم؟ الربع، والأم السدس، والابن الباقي. المسألة من كم؟ من 12. الزوج له 3، والأم 2، الباقي كم؟ 7 للابن. أحسنتم. الآن عملنا ما قاله المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال صححت المسألة الأولى. وإذا صححنا المسألة الأولى معناه عرفنا سهام الثاني الآن اللي هو الأخت الشقيقة، اللي هو الميت الثاني في مثالنا الأخت الشقيقة، وعملنا الآن مسألة الثاني اللي هي مسألة الأخت الشقيقة. المؤلف قال: وقسمت سهم الثاني من المسألة الأولى على مسألة ورثته. سهم الثاني عندنا في هالمثال هو الأخت الشقيقة اللي هو الميت الثاني. سهمها من المسألة الأولى كم قلنا؟ قلنا 5. ومسألتها المستقلة اللي هي المسألة الثانية من كم؟ من 12. إذن نقسم كم على كم؟ 5 على 12. اتضح لكم الآن تطبيق كلامه. يقول نقسم سهم الثاني من الأول على مسألة ورثته. سهمها عندنا اللي هو الأخت الآن 5، نقسمها على 12. الآن إذا قسمنا 5 على 12 هل تنقسم؟ ما تنقسم. لو انقسمت كان قلنا كما قال المصنف صحتها من أصلها، لكن ما تنقسم. وش العلاقة بينهم، بين 5 وبين 12؟ تباين. العلاقة بينهما تباين. نطبق كلام المصنف، قال: فإن انقسمت صحتها من أصلها. عندنا ما انقسمت، لو أنها انقسمت كان أسهل، تصح المسألتين كلها من أصل المسألة الأولى، لكن الآن ما انقسمت، تباينت. وش نسوي؟ يقول: وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية في الأولى. هذا قلنا في حال التباين، ومسألتنا الآن مسألة تباين. إذن ماذا نعمل؟ نضرب كل الثانية في الأولى، صح؟ نضرب كم في كم؟ كل الثانية اللي 12 في الأولى اللي هي 24. الآن بنطلع الآن جدول جديد أو شباك جديد اللي هو الجامعة هذا، فبيصير عندنا الأصل فيه 12 في 24. 12 في 24 288. أحسنت. إذن هذا الآن أصل المسألة الجديدة اللي سنضم فيها المسألتين. طيب نرجع لكلام المصنف حساس نمشي على كلامه. قال: ومن له شيء منها، أي من الأولى، فاضربه فيما ضربته فيها وهو الثانية. الآن نرجع للمسألة الأولى. الزوجة في المسألة الأولى كم كان لها؟ صح 3. يقول اضربه فيما ضربته فيها، نضربه في كم؟ في 12. نضربه في 12، فنضرب نصيب كل واحد في الأولى فيما ضربنا فيه أصل المسألة هو 12، فنقول الزوجة 3 في 12. الأم لا، الأم كم كان لها؟ كان لها 4. 4 في 12. البنت نصف، كانت باخذ 12، عشان كذا قلت حطوا عشان ما تنسون حطوا مربع. 12 في 12. طبعا الناتج ما يهمنا، أهم شيء الطريقة، الناتج سهل يعني، بس أهم شيء أنك تعرف الطريقة. قوله: ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها وهو الثانية، عند التباين. طيب اللي له شيء في الثانية وش قال الشيخ؟ قال: ومن له شيء في الثانية فاضربه فيما تركه الميت. يعني تركه الميت الثاني، يعني في عدد سهامه من الأولى، في عدد سهامه من الأولى. اللي لها شيء في الثانية، عندنا أم وزوج وابن، نضرب نصيبهم في كم؟ 5، اللي هو عدد سهام الميت في المسألة الأولى. فنضرب الأم كم في 5؟ 2 في 5، يعني 10. والزوج 3 في 5 15. الابن 7 في 5 35. أظنها إن شاء الله اتضحت. يعني هذا تطبيق لكلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم وصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إن أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في موضوع قسمة التركات. والقسمة يعرفونها يقولون هي معرفة نصيب الواحد المكسوب. وقسمة التركات لها طرق متعددة. المؤلف رحمه الله ذكر لنا طريقة، وهي طريقة القسمة عن طريق النسبة. أنا سأوضح هذه الطريقة، مع أن هناك طرق ربما أسهل منها، وهي أيضا يسيرة، يعني ليس فيها صعوبة. يعني يقول: إن أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. المؤلف ذكر طريقة النسبة، معناها أن ننسب سهم كل وارث من المسألة إليها ونعطيه من التركة بمثل تلك النسبة. ولهذا يقول: إن أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء. جزء يعني نصف أو عشر أو نحوه. فله، يعني لذلك الوارث، من التركة كنسبته. يتضح هذا بالمثال: هلكت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة، والتركة 80,000. طبعا إذا قسمنا المسألة، الزوج ما نصيبه؟ النصف، الأم الثلث، الأخت الشقيقة النصف. المسألة ستكون من كم؟ من 6. الزوج له 3، الأم لها 2، الأخت الشقيقة لها 3. فيها عول، تعول إلى كم؟ إلى 8. طيب، هذه الآن قسمة المسألة. لا نريد الآن قسمة التركة. تركة الآن 80,000. كيف نطلع نصيب كل واحد؟ يقولون عن طريق النسبة. كيف النسبة؟ يقول: يعني نسبة سهم الزوج إلى المسألة. الزوج الآن أخذ 3، نسبتها إلى 8 كم؟ 3 إلى 8. ترى ما يمنع أنك تحط كسرين مع بعض، أحيانا ما يجي كسر واحد، لو تحطون كسرين عادي. ها؟ أحسنت، ربع وثمن. 3 إلى 8 ربع وثمن. الربع 2 إلى 8، مو 2 من 8 ربع 8، والواحد ثمن 8. إذن نسبة سهم الزوج إلى المسألة ربع وثمن. إذن نعطيه من التركة ربعا وثمنا. ربع 80، التركة قلنا 80، ربع 80 كم؟ 20. وثمنها كم نعطيها؟ جل 30. هذه طريقة النسبة اللي يقولون. يمكن فيها تطويل شوي، لكن نقدر نختصرها، بس أنا بشرحها على اللي ذكروها. هم ذكروها بهذه الطريقة، يعني هذه طريقة النسبة. طيب، ننتقل للأم. الأم الآن نسبة سهم الأم إلى المسألة، الأم عاد واضحة، 2 إلى 8 كم؟ ربع. إذن نعطيها ربع الثمانين. ربع الثمانين كم؟ 20. ربع التركة اللي 80 20. الأخت الشقيقة قلنا نصيبها كم؟ 3. هذه محلولة لأنها صارت مثل الزوج، فيكون لها ربع وثمن، ونعطيها من التركة أيضا 30. عموما هذه الطريقة اللي ذكروها، وكما ذكرت يعني ممكن هناك طرق أخرى. فلو قسمنا التركة كلها على عدد على أصل المسألة وضربنا كل واحد في الناتج طلع لنا، هذه يمكنها أيسر عند بعض الناس، والمؤدى واحد. أشير هنا أيضا مسألة تتعلق بالمناسخات، لأن أيضا ربما فات علي التنبيه على أن المناسخات أيضا نص بعض الفرضيين على أنها لو عملت مسائلها بالطريقة العامة في الفرائض، بحيث أنك تجمع ميراث كل ميت وتعمل له مسألة على انفراد وتقسم ماله على ورثته من غير حاجة إلى العمل على الحالات الثلاث، فإن ذلك صحيح. فتعمل مسألة الميت الأول وتحصل النتيجة، يعني نصيبه كم بالضبط، طلع نصيبه مثلا 80,000، تعمل مسألة الميت الثاني وتقسم 80,000 على ورثته وانتهينا. وهنا لا تحتاج الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ويقولون أنها تصح. وهذه نص بعض الفرضيين يعني في العذب الفائض وفي غيره من كتب الأداء أنها تصح بهذه الطريقة. لكن مقصوده الفرائض أن تكسب المسائل على حساب واحد، فيصححون مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت بعده عليه، ويقولون أن هذا يعني أحسن من حيث أنه جمع المسائل في مسألة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن، وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالأب، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به. فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم، فابن وبنت أخت مع بنت أخت أخرى لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم كميت اقتسموا إرثه. فإن خلف 3 خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من 15. وفي 3 أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أبو أم أسقطهم. وفي 3 بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، والجهات أبوة وأمومة وبنوة. هذا باب ذوي الأرحام. ذو الأرحام تقدمت الإشارة إليهم فيما مضى عند الكلام على الوارثين من الرجال والنساء، والفقهاء يعرفونهم يقولونهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فأحسن ما يضبطهم أنك تستحضر أصحاب الفروض وتستحضر العصبات، فمن كان من القرابة ليس ذا فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام. شرط إرثهم ألا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه، إن مر معنا أنه إن وجد عاصب فإنه يأخذ المال، إذا وجد ذو فرض وبقي شيء فإنه يرد على صاحب الفرض، ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه. ما كيفية إرثهم؟ يقول المصنف رحمه الله: يرثون بالتنزيل، الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى يعني منهم سواء. ما معنى قوله بالتنزيل؟ نعم، يعني تنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة، فنجعل الواحد من ذوي الأرحام بمنزلة من أدلى به، يعني بمنزلة من اتصل به إلى الميت من الوارثين، من الوارثين. أيضا مما يتعلق بكيفية توريثهم أن الذكر والأنثى منهم سواء، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم، فمثلا ابن الأخت مدل بالأخت، فله ميراث الأخت، وبنت الأخت أيضا مدلية بالأخت فلها ميراث الأخت، إذا اجتمع ابن أخت وبنت أخت يتقاسمان نصيب الأخت بالسوية، لأن قلنا لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. هذا معنى قوله الذكر والأنثى منهم سواء، وهذا سيتضح أيضا من خلال المؤلف ذكر بعد ذلك أمثلة كثيرة في الفروع والأصول والحواشي. قال المؤلف رحمه الله: فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم. المؤلف لا نريد أنه يطبق ما ذكره سابقا، وذكر أنهم يرثون بالتنزيل، فيريد أن يبين ينزلون منزلة من أدلوا به، فيطبق هذا على ذوي الأرحام. مر معنا أن ولد البنات وولد بنات الابن هؤلاء من ذوي الأرحام، كذلك ولد الأخوات مطلقا، سواء ولد الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب أو الأخوات لأم من ذوي الأرحام، ينزلون منزلة مين؟ من اللي أدلوا بمن؟ بأمهاتهم، ولهذا المؤلف يقول كأمهاتهم، يعني هم اتصلوا بالميت عن طريق أمهاتهم. فولد البنات ينزلون منزلة البنات، ولد بنات الابن ينزلون منزلة بنات الابن، وولد الأخوات ينزلون منزلة الأخوات، يرثون ميراث من أدلوا به. نذكر على هذا مثال على الفروع. هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن وعمه، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام، بنت البنت كم تأخذ؟ النصف، وبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، والعمة العمة تدلي بمن؟ طيب السدس الأب إذا وجد فرع وارث أنثى مش يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا؟ إذن للعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنها مدلية بالأب. واضح الآن أن بنت البنت ورثت ميراث البنت، وبنت بنت الابن ورثت ميراث بنت الابن من أدلت به، والعمة أدلت بالأب فأخذت ميراث الأب. هذا تطبيق على ما ذكره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وبنات الإخوة والأعمام، يعني وبنات الأعمام لأبوين، الأعمام لأبوين يعني الأعمام الأشقاء، أو لأب كآبائهن. يعني هؤلاء البنات ينزلن منزلة آبائهن. فبنات الإخوة ينزلن منزلة الإخوة، وبنات الأعمام الأشقة ينزلن منزلة الأعمام الأشقة، وبنات الأعمام لأب ينزلن منزلة الأعمام لأب. وبنات بنيهم، يعني بنات بني الأخوة أو بني الأعمام، أيضا كآبائهم ينزلن منزلة آبائهم. وولد الإخوة لأم كآبائهم، ولد الإخوة لأم يرثون ميراث الإخوة لأم. لأنهم أدلوا بالإخوة لأم. طيب لماذا المؤلف في الإخوة لأم قال وولد الإخوة لأم، بينما في الإخوة والأعمام قال وبنات، وهنا عبر بالولد؟ أي نعم، لأن بالنسبة للإخوة ابن الأخ عاصب وابن العم عاصب، ليس من ذوي الأرحام. أما أبناء الإخوة لأم ما في فرق، الذكر والأنثى كلهم من ذوي الأرحام، ولهذا قال وولد، لأن الولد مر معنا أنه يشمل الذكر والأنثى. وولد الإخوة لأم كآبائهم، يعني ينزلون منزلة الإخوة لأم فيرثون ميراث الإخوة لأم. قال والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. هذه ثلاثة أصناف كلهم مدلون بمن؟ بالأم، فينزلون منزلة الأم. الأخوال خالك أخو أمك وهو من ذوي الأرحام، الخالات خالتك أخت أمك مدلية بالأم، أبو الأم اللي هو جدك لأمك أيضا من ذوي الأرحام مدل بالأم. إذن هؤلاء كلهم طبق عليهم القاعدة، نقول أدلوا بالأم اللي هي وارثة فيأخذون نصيب الأم. طيب لو اجتمع في مسألة أخوال وخالات وأبو أم، ماذا نعمل؟ نعم، نعم أحسنت، يرث فقط أبو الأم لأن الأب يحجب الأخوة. أن الآن ننزل كل واحد منزلة الأم، فنفترض كأن الأم ماتت عن أبيها وأخيها وأختها. لو ماتت عن أبيها وأخيها وأختها، من الذي سيأخذ المال؟ أبوها، لأن الأب يحجب الإخوة. إذن مراد المؤلف رحمه الله أنه في التنزيل، يعني من حيث التنزيل، ليس مراده إذا اجتمعوا أنهم يأخذون جميعا، وإنما مراده أن هؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم ينزلون منزلة الأم. أما إذا اجتمعوا هذا شيء ثاني، نطبق عليهم ما يطبق في الميراث. قال والعمات، والعم لأم كالأب، هذا واضح لأنهم مدلون، لأن هذين الصنفين يدليان بالأب. العمات طبعا أخوات الأب، هذا واضح. العم لأم أخو الأب لأمه، العم لأم أخو أبوك لأمه، صح؟ إذن مدلي بأبيك، فينزلون منزلة الأب. قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي الأم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم. كل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، هذه الجدة من ذوي الأرحام أدلت بذكر بين أنثيين، تكون من ذوي الأرحام بأب بين أمين هي إحداهما. مثال ذلك أم أبي الأم، هذه تكون بمنزلة من؟ بمنزلة أبي الأم ولا بمنزلة الأم؟ ها؟ منزلة الأم، لأن أبي الأم مثلها ما ينفعها، أبو الأم من ذوي الأرحام ولا لا؟ هي بتنزل لين تلقى وارث، فالوارث هو الأم، تكون أم أبي الأم بمنزلة الأم. كذلك إذا أدلت بأب أعلى من الجد، هذا مر معنا سابقا، أنا أشرت فيما مضى عند الكلام على الجد الوارث أن المذهب أن أم أبي الجد من ذوي الأرحام، أم أبي الجد من ذوي الأرحام. فأم الأب وإن علت أمومة هذه وارثة ليست من ذوي الأرحام، وأم الجد وإن علت أمومة هذه مر معنا أنها وارثة، أما أم أبي الجد غير وارثة، هي من ذوي الأرحام. طيب تنزل منزلة مين؟ أم أبي الجد تنزل منزلة من؟ منزلة الجد، تنزل منزلة الجد. قال وأبو أم أب أبو أم أب وأبو أم أم أبو أم أب ينزل منزلة من؟ منزلة بنته اللي هي أم الأب. أم الأب وارثة ولا لا؟ أم الأب جدة وارثة، فينزل منزلتها. وأبو أم أم ينزل منزلة من؟ أم الأم، لأن أم الأم وارثة، أم الأم وارثة ليست من ذوي الأرحام. وأخواهما وأختاهما هؤلاء إما أعمام وإما أخوال، يعني أخوا الجدين وأختا الجدين يصيرون إما أعمام وإما أخوال، فيكونون بمنزلتهم سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. قال المؤلف رحمه الله فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، يعني يجعل حق كل وارث سواء كان وارثا بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام، وهذا تقدم بيانه. قال فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم، مثال ذلك أخ من أم له ثلاثة أبناء، هؤلاء جماعة من ذوي الأرحام أدلوا بوارث اللي هو الأخ من الأم، نقول لهم نصيبه، لهم نصيبه. قوله بلا سبق يعني مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا شيء للآخر لأنه أنزل منه، فلو كان عندنا أبناء قلنا فروع الإخوة لأم كلهم من ذوي الأرحام، عندنا ابن أخ من الأم، وعندنا ابن ابن أخ من الأم كلاهما من ذوي الأرحام، هل يرثون جميعا؟ من اللي يرث؟ ولهذا قال بلا سبق، في السابق عن إذا كان أحدهم أسبق اللي هو ابن الأخ لأم أسبق من ابن ابن الأخ لأم، لكن إذا استوت منزلتهم بلا سبق فيكون نصيب الأخ لأم لهم جميعا. ومر معنا أن ذكرهم مثل أنثاهم. قال: فابن وبنت أخت مع بنت أخت أخرى لهذه يعني المنفردة حق إرث أمها، وللأوليين حق أمهما، يعني سوية بينهما. هذا ممكن يتضح بمثال كلام المصنف هذا. عندنا ابن أخت وبنت أخت، هذه الأخت واحدة، ابن أخت وبنت أخت، نسميها مثلا عائشة. وعندنا أيضا الهالك هلك عن ابن أخته عائشة وبنت أخته عائشة، وهلك عن بنت أخته الأخرى اسمها فاطمة. معناه أن هلك بنتين أخت وابن أخت، ابن أخت وبنت أخت من أخته عائشة، وبنت أخت من أخته فاطمة. هؤلاء الثلاثة كلهم أدلوا بأختين شقيقتين للميت، ماذا يكون نصيبهم، نصيب هؤلاء الثلاثة؟ نعم، الثلثان، لأنه نصيب من أدلوا. فالأختان الشقيقتان لو أنها ماتت عن لو أنه مات عن أختيه الشقيقتين لورثتا الثلثين. لكن السؤال الآن، هل نقسم الثلثين بينهم على التساوي أو ماذا نعمل؟ نعم، أحسنت. نقول يعطى الابن والبنت نصيب أمهما عائشة في مثالنا وهو الثلث، يتقاسمانه بالسوية، وتعطى بنت فاطمة نصيب أمها وهو الثلث الآخر، لعله واضح. هذا معنى قوله: فابن وبنت أخت مع بنت أخت أخرى لهذه يعني المنفردة حق أمها، اللي هو الثلث ولا لا، وللأوليين حق أمهما اللي هو الثلث الآخر سوية بينهما. أظن اتضح الآن كلامه بهذا المثال. قال: وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم كميت اقتسموا إرثه. إذا اختلفت منازلهم منه فإنك تجعلهم مع من أدلوا به كميت اقتسموا إرثه على حسب منازلهم منه. طبعا ضمير في قوله منه يعود على من أدلوا به، يتضح هذا بالمثال. المؤلف ذكر لنا مثال، قال: فإن، هذه تدل على ما بعدها مثال لما قبله. خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، يعني هذا الشخص مات عن ذوي أرحام، ثلاث خالات متفرقات. وش معنى متفرقات؟ يعني واحدة شقيقة، واحدة لأب، واحدة لأم، وثلاث عمات متفرقات مثل أيضا، واحدة عمة شقيقة، واحدة عمة لأب، واحدة عمة لأم، والعمة من ذوي الأرحام أيا كانت. الخالات مدليات بمن؟ مر معنا مدليات بمن الخالات؟ بالأم، فلهن نصيب الأم. والعمات مدليات بالأب، فلهن نصيب الأب. المؤلف رحمه الله يقول: فالثلث للخالات أخماسا. علل الشيخ منصور قال: لأنهن يرثن الأم كذلك. والثلثان يعني اللذان كانا للأب للعمات أخماسا. علل الشيخ منصور أيضا قال: لأنهن يرثن الأب كذلك، وتصح من 15. كيف تصح من 15؟ أنا نأخذ المسألة من أولها. الخالات مدليات بالأم قلنا، والعمات مدليات بالأب. نقدر أولا كأن الميت مات عن أم وأب، صح ولا لا؟ لأن الإدلاء صنف أدلوا بالأم وصنف أدلوا بالأب. في الحالة للأم الثلث وللأب الباقي، الثلث واحد والباقي اثنين. مسألة من أصل مسألتهم من كم؟ ثلاثة. طيب، نقسم نصيب الأم على ورثتها، يعني نقدر كأن الأم ماتت عن اللي أدلوا بها. اللي أدلوا بها منهم أختها الشقيقة، أختها لأب، أختها لأم، مو بالخالات خوات. طيب، نقدر كأن الأم ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ونقسم المسألة من كم؟ من 6. الشقيقة لها النصف 3، وللتي من الأب السدس تكملة الثلثين 1، وللأخت لأم السدس 1. المسألة فيها رد ولا لا؟ مجموع سهامها 5 وأصلها 6، ترد إلى 5. هذا نصيب الأم. ننتقل للأب أيضا مثل ما قلنا، نقدر كأن الأب مات عن هؤلاء، فنقسم نصيب الأب على ورثته، يصير أخت شقيقة لها كم؟ النصف 3، وأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين 1، والأخت لأم السدس 1، أيضا ترد إلى 5. لأن عرفنا قوله: فالثلث للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا، طلعت الأخماس الآن. طيب، كيف طيب تصح؟ قال: وتصح من 15. يقولون: نجتزئ بإحدى الخمستين، ننظر بين الخمستين تماثل ولا لا؟ فنجتزئ بإحدى الخمستين لتماثلهما، ونضرب 5 في أصل المسألة. أصل المسألة يوم كانت أم وأب كم كان أصلها؟ 3. نضرب 5 × 3 15، ولهذا قال وتصح من 15، فيكون للخالات من ذلك 5، للشقيقة 3، وللتي من الأب سهم، وللتي من الأم سهم، يأخذنه فرضا وردا. وللعمات كم؟ 10. للتي من قبل الأبوين اللي هي الشقيقة 6، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان أيضا، يأخذنه فرضا وردا. أظن اتضح الآن كلام المصنف في قوله فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من 15. قال وفي 3 أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين. 3 أخوال متفرقين، مثل ما قلنا متفرقين يعني واحد منهم شقيق، أحدهم شقيق الأم والآخر أخ الأم لأبيها والآخر أخ الأم لأمها. هؤلاء 3 أخوال متفرقين. قال لذي الأم السدس، يعني الخال من الأم له السدس، يعني كما يرثه من أخته لو ماتت، صح ولا لا؟ والباقي لذي الأبوين. طيب وللي الأب يسقط، لأن الأخ الشقيق يسقط الأخ الأب، فيصير اللي أدلى بالأخ الشقيق يصير له الباقي ويسقط الأخ لأب، لأنه لو ماتت الأم عنهم لكانت المسألة كما يلي: أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فللأخ لأم السدس وللأخ الشقيق الباقي ويسقط الأخ لأب. طيب لو كانت نفس المسألة لكن معهم أبو الأم، يعني 3 أخوال متفرقين ومعهم أبو الأم، يقول المؤلف فإن كان معهم أبو الأم أسقطهم. ليش يسقطهم؟ لأن الأب يسقط الأخوة، يعني كأنها ماتت عن أبيها وإخوانها، صح ولا لا؟ إذا ماتت عن أبيها وإخوانها، إخوانها يرثون، الأب يحجب الأخوة، ولهذا قال فإن كان معهم أبو الأم أسقطهم، يعني إن كان مع الأخوال أبو الأم أسقطهم، لأن الأب يسقط الإخوة. قال وفي 3 بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين. 3 بنات عمومة متفرقين، يعني بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم، المال لمن؟ بنت عم الشقيق فقط، لأن كل واحدة تقوم مقام آبائها. لو مات عن عم شقيق وعم لأب وعم لأم من اللي بياخذ المال؟ الشقيق وحده. فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها، فتأخذ المال كله. أظنه واضح. قال: وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، ما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. أدلى جماعة بجماعة، حينئذ تقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل واحد يعني من المدلى بهم أخذه المدلي به من ذوي الأرحام لأنه وارثه، وإذا سقط بعضهم ببعض فإنك تعمل بذلك وتسقط المحجوب. فإذا عندك مثلا عمة وبنت أخ، هاتان من ذوي الأرحام، المال لمن؟ للعمة فقط، لأنها تدلي بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ، والأخ محجوب بالأب. ولهذا قال: وإن يسقط بعضهم ببعض عملت به. أذكر مثال على إدلاء جماعة بجماعة. لو هلك شخص عن بنت بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأم، الآن عندنا جماعة أدلوا بجماعة، عندنا بنت أدلت بالبنت، بنت الأخ الشقيق أدلت بالأخ الشقيق، بنت أخ لأم أدلت بالأخ لأم. إذن عندنا جماعة الآن من البنات أدلوا بجماعة من الوارثين. نقسم المال أولا بين المدلى بهم، فنقدر كأن الميت مات عن مين؟ بنت وأخ شقيق وأخ لأم. البنت كم تأخذ؟ النصف، والباقي؟ والأخت اليوم تسقط لوجود فرع وارث. وعلى ذلك يصير لبنت البنت كم؟ النصف، ولبنت الأخ الشقيق الباقي، وبنت الأخ اليوم ليس لها شيء. ظنه واضح إن شاء الله. هذا معنى قوله: وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، يعني كأنهم أحياء، فما صار لكل واحد من المدلى بهم أخذه المدلي به من ذوي الأرحام لأنه وارثه، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. أسقطنا المدلي بالأخ لأم بالفرع الوارث. قال: والجهات أبوة وأمومة وبنوة. بيّن المؤلف رحمه الله هنا الجهات التي يرث بها ذوو الأرحام، فذوو الأرحام يرثون من هذه الجهات الثلاث، فهي ثلاث جهات: أبوة وأمومة وبنوة. في الروض قال: ويدخل في الأبوة فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وبنات الأب والجد. أما جهة الأمومة فقال: ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها. الجهة الثالثة وهي البنوة، هذه يدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الإبن. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.